بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 400 من دروس جامع المسائل، ما زلنا في موضوع الدعاء. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ آداب الدعاء وشروطه، فإن الدعاء سلاح كما يقول أهل العلم، الدعاء سلاح وهو بضاربه، فمتى كان السلاح تاما لا آفة فيه، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقود، حصلت النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل التأثير. فهذه يبين فيها ابن القيم رحمه الله أن الدعاء سلاح، ولكن هذا السلاح يختلف من يد إلى يد، فقد ربما يكون السلاح مع فلان ويكون يستعمله استعمالا حسنا ويكون قويا في أخذه والضرب به، وربما يكون مع الآخر وهو ضعيف ولا يحصل بذلك النكاية في العدو، وربما وجد المانع من أن يؤثر ذلك السلاح. فسنأخذ إن شاء الله آداب الدعاء وشروط الدعاء وموانعه. فالدعاء الأدب الأول من آداب الدعاء ومن شروطه الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الله: فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. فيكون هذا الشيء خالصا لله سبحانه وتعالى. وكذلك يكون مع المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الداعي إذا كان مبتدعا ودعا الله سبحانه وتعالى، ربما عاقبه الله بسبب بدعته هذه فلا يقبل منه دعاء، كما حجب الله عنه التوبة حتى يدع البدعة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والشرط الثاني والأدب الثاني أن يكون الدعاء بحضور القلب، بحضور القلب، يعني لا يكون دعاء باللسان فقط مع غياب القلب، أن هذا أعظم الشروط، والذي يتوفر عنده هذا الشرط هذا يجد الراحة في الدعاء ويجد الإجابة، حضور القلب. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا إلى الله، تضرعا إلى الله، هذا يعني يسبب انكسار للعبد، خضوع وتضرع إلى الله. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فلا بد من حضور القلب في الدعاء، لأن الإنسان إذا دعا بدعاء مجرد بطرف اللسان وهو غير مستحضر لهذا، ربما كان هذا يعني الدعاء ضعيفا، والإجابة يعني من الله سبحانه وتعالى تكون على قدر ذلك الدعاء. والشرط الثالث والأدب الثالث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث فضالة بن عبيد، هذا من أدب الدعاء، أن الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. قال: إذا صلى أحدكم، بمعنى دعا، فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من آداب الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يدعو بالأدعية الجامعة، أن يدعو بالأدعية الجامعة، لأنه مهما دعا من نفسه فإنه لن يستطيع أن يأتي بما أتى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي أعطي جوامع الكلم، فإذا حفظ الجوامع من الأدعية فإنه على خير كبير. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، وكان يدعو بالأدعية الجامعة التي تشمل خير الدنيا والآخرة. بعض الأدعية فيها من الشيء العجيب، ومن يعني شمولها لخير الدنيا والآخرة، نضرب مثالا على ذلك، إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء جامع عظيم. فأنت تدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة، تسأل من الله الحسنات التي في الدنيا كلها، من المرأة الصالحة، من المركب الهني، من الرزق الحلال، من الذرية الطيبة، من يعني سعادة في الدنيا، كل حسنات الدنيا. وفي الآخرة حسنة وهي الجنة والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى والنعيم المقيم وقنا عذاب النار، هذا دعاء عظيم شامل وجامع. وكذلك إذا دعا فقال اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، طروا على كلمات يسيرة، أسألك العافية، العافية في الدنيا والعافية في آخرته، والعافية هذه كلمة عظيمة جامعة، يسأله العافية في أهله، يسأله العافية في بدنه، والعافية في دينه، العافية في أولاده، يسأله العافية من الفتن، العافية من الابتلاءات، العافية، يسأله العافية في الدنيا والآخرة، كلمة عظيمة جامعة. اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدعية الجامعة أن يقول مثلا اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومنها أن يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، انظروا أربع كلمات يدعو الله أن يجنبه منكرات الأخلاق. كم هي منكرات الأخلاق؟ كثير لا يأتي عليها الحصر، الحسد والغيبة والنميمة والكذب والخيانة وغير من منكرات الأخلاق بكلمة واحدة، ومنكرات الأخلاق والأعمال كذلك، والأهواء، منكرات الأهواء، يستعيذ بالله من الهوى ومن البدع ومن الضلالات ومن الشرك، والأدواء، ويستعيذ بالله من الأدواء الخطيرة الضارة كالأمراض الخطيرة وغير ذلك. فهذه وهي كثيرة وموجودة في كتب أهل العلم وفي شروحات التنبيه على مثل هذا، أنها يستعمل جوامع الدعاء. وانظروا دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، تسأل من الله الهداية والعافية، وتولني في من توليت، تسأل من الله أن يتولاك، وبارك لي فيما أعطيت، تسأل من الله البركة، والبركة عامة، بركة في المال والأهل والولد وفي العلم وفي كل شيء، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، تستعيذ بالله من جميع الشرور، كل شر ما قضى الله سبحانه وتعالى. فهذه أدعية جامعة ينبغي للمسلم أن يعمل بها. والشرط الرابع أو الأدب الرابع أن يكون موقنا بالإجابة، يعني الثقة بالله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يدعو الله سبحانه وعنده يقين بأن الله سبحانه يجيبه. فهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صحح الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعظم عليه شيء. فإذا دعا الإنسان على سبيل التجربة، بعض الناس كأنه مثل المجرب يقول سندعو إن استجيب وإلا، هذا لا يستجاب له، لا بد أن يكون عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله يستجيب له، لأن الله لا يتعاظمه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا هو الأدب الرابع أو الخامس من آداب الدعاء، أن يدعو الله وهو على ثقة بمن بيده خزائن السماوات والأرض، وعلى يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له، فإنه السميع وهو القريب وهو المجيب سبحانه وتعالى. والشرط السادس أن يعزم المسألة، كما ذكرنا ذلك في الشرح، أن يعزم المسألة. قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ولكن ليعزم مسألته أنه يفعل ما لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا مكره له، وهذا الحديث في الصحيحين. فعلينا جميعا هذه يعني ستة من الآداب، من آداب الدعاء وشروطه، وما تبقى من الشروط والآداب نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. ونحن أطلنا وسنطيل في هذا الباب، لأن هذه حياة الإنسان، أن يكون حياته كلها دعاء لله سبحانه وتعالى. فلو فصل في هذا الباب لم يكن هذا خسارة، ولا يكون هذا ضياع للوقت، بل هو في صميم الوقت وفي صميم الفائدة أن نعلم كل هذه الأشياء الخاصة بدعاء الله سبحانه وتعالى. ونحن أخذنا الآن 6 من شروط الدعاء وآدابه، لأن بعضها يكون شرطا وبعضها يكون مستحبا. لا يكون شرطا، بعض هذه الأشياء التي نذكرها هي يعني مخلوطة ما بين آداب وما بين شروط. فالإخلاص يعتبر شرطا، وحضور القلب كذلك، لكن بالنسبة لبقية الأشياء، الدعاء بالجوامع أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مستحبات من مستحبات الدعاء وليست بشروط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.